Whoa. 什么样 子。刘洋 那没事 我不听出来吗 التي أنا عن

فيها قالوا الله الله الله الله. أيوة يا عمنا. أيوة. إني وجدت امرأة صلى على حضره النبي ضحكنا عليه ما هيش الصبر القوي. الله الله الله الله يقوي ماله وجدتها وقومها يسجدون للشمس Thank you. Allah Thank you. وجدتها قوما يسجدون للشمس فأكف عيرا قال السماء انظروا ما قد قد انكم

you